رسول الله سلام عليك. الله يا رفيع شماني ودرجي قد فتي ديرة وتلعلني. يا أهيل الجهود والكرم يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع شاني وأدرني عفة يا رتيرة وتلعلني. نحن من قوم به سكنوا وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن علو. فتئن في لنا الغني يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع شاني وأدرني عفتا يا تيرة وتلعلني. نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا. فاعلم أن آدم ولنا خير الأنعام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب. نسبا ما فيه من دخل منه سادات الجيدة عرفوا. وبهذا الوصف قد وصفوا. من قديم دمان زماني. والإمام الصادق ضيق الحفل وعلي العلا اليقين. الله الله ومعافاة من الفتن يا رسول الله.